فأبوه مثلا هو لا يرث أباه، وإذا هو مات أقرباؤه لا يرثونه، لا أقرباؤه المسلمون ولا غيرهم. يعني لا يقال طب ما هذا قريبه ليس مسلما، لا المسلم ولا غير المسلم يرثه. لا يمكن المسلم ولا غير المسلم من أقربائه من أن يرثوه. حنوصل وماله، ماله يكون فيئا. ولا يجوز أن يصلى عليه لكفره، لأن الصلاة شو فيها؟ فيها طلب الرحمة له ومات على الكفر، فيها الاستغفار له، فيها الدعاء له. ولا يجوز أن يصلى عليه لكفره، ولا يجب أن يغسل. ليس حراما تغسيله المرتد، لا يحرم تغسيله، لكن ليس فرضا، ليس واجبا. ويجوز ذلك. ولا أن يكفن، يعني لا يجب أن يكفن لكن يجوز، ويجوز ذلك. ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، حرام أن يدفن في مقابر المسلمين. مقابر المسلمين يعني هي المقابر التي وقفت، صارت وقفا لدفن موتى المسلمين فيها، وهذا ليس مسلما، فلا يجوز أن يدفن في هذه المقابر. وماله بعد موته فيء، أي لبيت المال إن كان وجد بيت مال مستقيم. أما إن لم يكن بيت مال مستقيم كحال المسلمين منذ زمان طويل حتى اليوم، شو يعني بيت مال مستقيم؟ بيت مال مستقيم معناه المال يدخل إليه من وجهة شرعية ويصرف في وجوه شرعية. هذا الآن لا يحصل. ما يسمى الآن بخزائن الدول، خزينة الدولة، ما أكثر ما يدخلها من مال المكس الضرائب، هذا ما أتى من وجهة شرعية، من وجه شرعي. ما بعرف، شوف 30 عندكم شيء انتم. هو ماله فيء، يعني ما بعرف بكتاب عندك اي صفحة، الصان تغير اي صحيفة بالكتاب احبابنا. واحدة وثلاثين هيك شيء. اثنين وثلاثين سريتو. بينت؟ أنا بدون أوليات وعم بعتقد بها سريتو. فإذا ماله فيء، يعني ماله يدخل إلى بيت مال المسلمين فيصرف في الوجوه الشرعية. لكن بيت المال المستقيم هذا الآن لا يوجد، الآن لا يوجد. طيب بهالحال ماذا نفعل إن كان لا يوجد بيت مال مستقيم؟ الشيخ رضي الله عنه بيّن، فإن تمكن رجل صالح أمين عارف بمصارف هذا المال، متعلم يعني، من أخذه، تمكن من أخذ هذا المال وصرفه في مصالح المسلمين فعل ذلك. يعني استطاع رجل صالح أمين يعرف كيف يتصرف بناء على الأحكام الشرعية في هذا الأمر، يأخذ هذا المال ويصرفه في مصالح المسلمين. شو يعني؟ هذه فيها تفصيل. يعني بده يكون رجل أمين صالح وتعلم. لو كان الرجل يعني صالحا وكان أمينا، لكن هذه المسائل ما عرفها، لا يسلم المال. لابد أن يتعلم وأن يعرف ما هي الوجوه التي يصرف فيها هذا المال. فإذا كان الواحد منا لا يعتقد الصلاح بنفسه، لا يعتقد أنه تقي، فلا ينصب نفسه، يقول أنا تعلمت وبعرف الأحكام هذه لكن أنا لست تقيا، ما لست صالحا، فليس له أن ينصب نفسه مكان رجل صالح تقي وأن يتصرف بهذا المال، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا. هذا المال يوضع في مصالح المسلمين. فقول الشيخ: فإن تمكن رجل صالح من أخذه وصرفه في مصالح المسلمين، يعني رجل صالح وعارف بمصارف هذا المال، أين يصرف هذا المال وما هي أولوية صرفه، إن وصل إليه، إن وصل إليه المال، يعني ما بس قد يصرفه في أمر فيه مصلحة، لكن يوجد مصلحة أولى، فبدي يعرف مراتب الأمور، مراتب صرف هذا المال على حسب حكم الشرع. ما الذي يقدمه على ماذا؟ إنه في عنا هلأ هذا الباب للمصلحة وهذا الباب وهذا الباب، أي هذه الأبواب أولى أن يصرف فيه هذا المال؟ لأن الأمر منه فوضى، ليس الأمر بالفوضى. فإذا كان هذا المال الذي تركه هذا المرتد لا يفي، لا يكفي يعني لكل وجوه المصالح، فينظر الأهم فالأهم. وين انقطع الانترنت عند البالتوك؟ عم نحكي عن الرجل الصالح، ما هيك؟ كيف يصرف هذا المال الذي تركه المرتد؟ نعم، إن كان لا يوجد بيت مال مستقيم. فإذا يوجد مواضع متروكة لاجتهاد هذا القائم على المال، ويوجد مواضع نص عليها الفقهاء على الأولى منها، قالوا الأولى كذا ثم كذا ثم كذا، فقبل أن يتصرف في هذا المال لا بد أن يعرف هذه الأشياء حتى لا يصرف المال في غير مصرفه في غير وجهه. هذا مش بوقتنا رأي؟ في وقتنا. في وقتنا جورة حصلنا على كل الواحد. إيه عم بقول إن حصلت هذه الحالة فيه. لو وصل إليك مثلا مال مثلا نفترض إنه مات مرتد، شخص مرتد مات، مين ورثته بالأصل؟ ابنه، عنده ابن، هذا الابن متعلم شرع ما بده يأخذ هذا المال، فأجى سلمه، بده يسلمه لمين؟ ما في بيت مال مسلمين مستقيم الآن، سلمه لرجل صالح. بس هو أخذه ما أخذه له، لا أوصله بطل. ايه بطل بتحكم فيني كيف لكان؟ اوكي خلص. كيف بدي اعمل؟ والا وين بيروح؟ ولا ما بدي مين بياخذه؟ ايوه ساعتها قد يجوا اقرباء ويقولوا انت ما بدك مال ابوك نحن بناخذه، فلا يصرف ساعتها بالوجهه الصحيحه، بيكونوا اغنياء، قد يكونوا اغنياء اقرباء لا يمكنهم في هذا من هذا. مرة واحد من إخواننا كان وصل إليه مال من أموال مصالح المسلمين غير أمر أنه مال مرتد، وكان عنده إذن بصرف هذا المال، لكن هو تصرف فيه على خلاف التصرف الصحيح، على خلاف ما رأى هو حسب ما رأى، لكن على خلاف ما هو مأذون له. فبعد أن فعل هذا الله تعالى ألهمه أن يسأل الشيخ عبد الله يعرف، فسأل الشيخ فقال له الشيخ هذا المال ترده كله، كان صرفه، فصار يشتغل حتى رد هذا المال لأنه يخاف على نفسه. لأجل ذلك الشيخ ذكر هنا من شرط هذا الرجل القيم على هذا المال أن يكون عارفا بمصارفه كيف يصرفه، أي ليس شيئا هينا أن يصرف الشخص المال في غير حله، في غير ما يجوز أن يصرف فيه، ليس شيئا هينا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. سبحان الله. أحد السلاطين أول ما تسلم الحكم كان الذي قبله فرض مكوثا ضرائب كثيرة على الناس، فهو أول ما تسلم الحكم أسقط هذه المكوث، بطل يأخذ ضرائب من الناس، قال بعد اليوم لا في ما في ضرائب. فجاءه جماعة من أهل الفساد، جاءوه بصورة الرجل الناصح على زعمهم ينصحونه شو بيصير بخزينة الدولة وكيف بدك تحارب الأعداء الدين أنت وما عندك مال وكذا، فرجع الضرائب. لو أرجعت هذه المكوث مش على طول، عم نقول لك رجع فترة بس لتجمع مال للدولة وبعدين وقفها. فهذا الرجل فكر بعد ذلك، قال هذا المكس، هذه الضرائب، هذا شيء نحن أسقطناه عن الناس، أعفينا الناس منه، ما أمرنا الناس به ابتغاء مرضات الله، فكيف نرجع عن شيء فعلناه لله تعالى؟ فلم يأمر، فلم يفرض عليهم الضرائب. ثم بعد ذلك دخله مال كثير، الله تعالى رزقه مالا كثيرا. ما حد يفكر مهما كان بيعتبر نفسه ذكي وفطن وعالم خبير بالأمور ومجرياتها، ما أحد منا يقدم رأيه على رأي الشرع، على حكم الشرع. مهما كان رأيك، إن خالف حكم الشرع فهو فاسد. لو شغل أنت شايفة هيك مثل على زعمك بتضوء والشاه تخالف حكم الشرع، فهذا رأي فاسد. فالتمسك بالشرع له بركة، سواء نحن عرفنا شو الحكمة من هذا الحكم أم لم نعرف، يكفي أننا نطبق شرع الله. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: فصل في أداء الواجبات واجتناب المحرمات. اعلم أنه يجب على كل شخص مكلف، يعني بالغ عاقل، أداء جميع ما أوجبه الله عليه، كالصلاة والزكاة والصوم ورد المظالم ونحو ذلك. كالصلاة، يعني طالما الإنسان مستطيع أن يصلي يجب عليه المكلف أن يصلي، طالما هو مستطيع ولو بتحريك جفنيه. بالنسبة للصيام، يعني إن كان مستطيعا للصيام، إن كان لا يضره الصوم، إن كان ليس له عذر في تركه. والزكاة إن كان له مال. أما لو كان مكلفا من حيث السن مثلا أو من حيث الحكم هو مكلف، لكن بالنسبة لأمر الزكاة الآن هو ليس مكلفا لأنه ما عنده مال. ويجب عليه أيضا أن يؤديه على ما، أي على الوجه الذي أمره الله به من الإتيان بأركانه، جمع ركن، وهو ما كان جزءا من العمل ولا يصح العمل بدونه. الركن يكون جزء من العمل، داخل العمل، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة داخل العمل، ولا يصح العمل بدونه، لا تصح الصلاة بدونها. الركوع ركن داخل الصلاة، جزء من الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه، وكذلك السجود. أما الشرط ما كان خارج العمل ولا يصح العمل بدونه. فالركن ما كان جزءا من العمل ولا يصح العمل بدونه. وشروطه، يعني والإتيان بشروطه، جمع شرط، وهو ما لم يكن جزءا من العمل لكن لا يصح العمل بدونه، كالوضوء. الوضوء ليس جزءا من الصلاة، ليس داخلا في الصلاة وخارج الصلاة، لكن لا تصح الصلاة بدونه. هذا الوضوء يسمى شرطا. أما الركوع والقيام للقادر والسجود فيسمى ركنا في الصلاة. ويجتنب مبطلاته، أي أن يبتعد عنها ويتركها. ويجب عليه، أي على كل مكلف، أمر من رآه تارك شيء منها، أي الفرائض، أو يأتي بها على غير وجهها. ما بقول ما دخلني، طالما هو مستطيع أن يغير هذا الأمر لا يقول أنا لا دخل لي في هذا، ما لي ولهذا الأمر. إنما يجب عليه، لأن هذا من المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره، إن كان بيده أو بلسانه أو بقلبه على حسب الحالة. واحد تارك للصلاة يجب أمره، من يستطيع أن يأمره يجب عليه أن يأمره. فإذا حصل أمره بالصلاة، يعني في اثنين، شايف واحد ما بيصلي واحد منهم أمر والثاني ما فرض عليه بأي أمره، حصل الأمر. أو يأتي بها على غير وجهها، يعني شايفه عم يصلي غلط مثلا، ما صحت صلاته، يأمره أعد الصلاة، صلاتك باطلة، الصواب كذا وكذا وكذا. أي على وجه لا تصح الفريضة إن فعلها عليه بالإتيان بها على وجهها، أي على الوجه الذي تصح به، بعلم كيف بتصح الصلاة. ويجب عليه، أي على المكلف، إذا رأى شخصا لا يؤدي الواجبات على وجهها قهره بإرغامه على ذلك، أي على تأدية الفرائض على وجهها، إن قدر عليه، عليه يعني على القهر، إن قدر على إرغامه، أي على القهر والأمر، يعني على أن يأمره وعلى أن يرغمه على أن يأتي بهذا الواجب، وإلا بأن لم يكن قادرا عليهما، يعني لا على القهر ولا على الأمر، وجب عليه الإنكار يعني بالقلب، أي كراهية ذلك الفعل. وهذا معنى الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه. بيده هنا يعني بالقهر، بالإرغام، فإن لم يستطع فبلسانه يعني بالأمر، فإن لم يستطع هذا ولا ذاك كره ذلك بقلبه، هذا الذي يلزمه، هذا الذي يجب عليه، أي كراهية ذلك الفعل بقلبه إن عجز عن القهر والأمر. وذلك أي الإنكار بالقلب أضعف، أي أقل ثمرة الإيمان، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز عن القهر والأمر، أضعف الإيمان. ليس معناه أن هذا الشخص إيمانه ضعيف، وذلك أضعف الإيمان في كلمة مقدرة، يعني أضعف معناه أقل ثمرة الإيمان. ما حنفوت بالنحو لأنه هم في تقدر حذف المضاف، أقل الإيمان بالأصل أقل ثمرة الإيمان، أقل ثمرة أنت مؤمن، أقل ثمرة لهذا الإيمان الذي عندك، إن كنت لا تستطيع أن تزيل المنكر بيدك أو بلسانك، هذا الإيمان الذي في قلبك أقل ثمرته أن تنكر بقلبك، وإلا ما معنى إيمانك إن كنت حتى إذا رأيت المنكر لا تنكره بقلبك لا تكرهه؟ يعني إيمان الشخص فليس معناه وذلك أضعف الإيمان، يعني أن إيمان هذا الشخص الذي لا يستطيع الإنكار بيده ولا بلسانه يكون ضعيفا، لا، معناه طالما أنت مؤمن فأقل ما يجب عليك مع عجزك عن الإنكار باليد واللسان أن تكره هذا المنكر بقلبك. فهنا يوجد تقدير في حذف مضاف، أقل الإيمان وذلك أضعف الإيمان وذلك أقل ثمرة الإيمان، شلنا كلمة ثمرة صارت أضعف الإيمان، كلمة ثمرة مقدرة، فكلمة ثمرة شو أعرابها باللغة؟ مضاف، يعني أقل مثلا مبتدأ، ثمرة الإيمان، أقل ثمرة الإيمان وهو مضاف، ثمرة مضاف إليه، الإيمان مضاف إليه وهو مضاف، الإيمان مضاف إليه، فحذفنا هذا المضاف لكن المعنى موجود. مثل إيش؟ معطي مثل، الله تعالى قال وجاء ربك والملك صفا صفا، ظاهر الآية أن الله جاء، ظاهر الآية، المجيء الذي يتوهم هو مجيء النقلة، الانتقال من مكان إلى آخر، لكن لا، في مضاف محذوف هنا، شو تأويل الآية؟ وجاء أمر ربك، أمر مضاف، ربك مضاف إليه، ربي مضاف إليه، فحذف المضاف لكن المعنى باق. وهذا من أساليب اللغة العربية، وجاء أمر ربك، فالمضاف مقدر لأن المجيء بمعنى الانتقال من مكان إلى آخر مستحيل على الله. لأن إيمان المؤمن له ثمرة. شو ثمرة الإيمان؟ لما واحد يؤمن يدخل في الإسلام يصير مؤمنا، ما هي ثمرة هذا الإيمان؟ أداء الواجبات واجتناب المحرمات، أداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا ثمرة الإيمان. أقل ثمرة الإيمان إن رأى منكرا لا يستطيع أن يغيره بيده ولا بلسانه أن ينكره بقلبه، هذا واجب، إنكار المنكر واجب، وأن ثمرة الإيمان أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فإنكار المنكر من الواجبات، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعجز عن الإنكار بيده وعجز عن الإنكار بلسانه، فليس عذرا له أن يترك الإنكار بقلبه، لأن أقل ما يلزمه هو أن ينكر بقلبه. حرام، لأنه يجب عليه، لأنه يجب أن ينكر بقلبه، ويجب على المكلف ترك جميع المحرمات من الكبائر والصغائر. ونهي مرتكبها أي فاعل المحرمات، ومنعه قهرا منها إن قدر عليه، أي النهي باليد أو اللسان، بشرط ألا يؤدي إنكاره إلى منكر أعظم من ذلك المنكر. شرط إنكار المنكر، أنت يجب عليك أن تنكر المنكر، إذا كان إنكارك للمنكر لا يؤدي إلى منكر أشد، ما هو الهدف إنكار المنكر، مش الهدف أنك توصل مع الشخص لمنكر أشد. فإن كان إنكارك للمنكر بيدك أو بلسانك سيؤدي إلى منكر أشد تتوقف، يبقى عندك أن تنكر بقلبك، وإلا بأن عجز عن ذلك يعني عن اليد واللسان وجب عليه أي على العاجز أن ينكر ذلك الحرام بقلبه. من هو العاجز هنا؟ العاجز هو الذي لا يستطيع أن ينكر بلسانه ولا يستطيع أن ينكر بيده. الذي لا يستطيع الإنكار بيده عاجز عن الإنكار باليد، والذي لا يستطيع الإنكار باللسان عاجز عن الإنكار باللسان، ويلحق بهما يضاف إليهما إن كان إنكاره يؤدي إلى منكر أشد فهذا مثل العاجز، إن كان إنكاره باليد أو باللسان يؤدي إلى منكر أشد فهذا يدخل تحت العجز. لأن المقصود من إنكار المنكر شو؟ إزالته، مش أن يؤدي إلى منكر أشد، يعني ما حصل المراد، المراد لا يحصل، المراد لا يحصل بهذا الإنكار هنا، ليه؟ لأنه يؤدي إلى منكر أشد، فيصير هذا الإنسان في حكم العاجز. وحد الحرام، حد يعني تعريف، شو تعريف الحرام في الاصطلاح الفقهي؟ وحد الحرام هو ما توعد الله مرتكبه أي فاعله بالعقاب، أي ما يستحق فاعله العقاب في الآخرة، سواء عاقبه الله أم عفى عنه. الحرام الذي إذا فعله الشخص استحق أن يعاقب عليه في الآخرة، لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب. ما شرط أنه لا بد أن يعاقب عليه؟ قد يعفو الله عنه لكن يبقى الذي فعله حراما. هذا تعريف الحرام. وحد الحرام هو ما توعد الله مرتكبه أي فاعله بالعقاب، أي ما يستحق فاعله العقاب في الآخرة، ووعد تاركه امتثالا لأمر الله بالثواب. ليش ترك هذا الفعل الحرام؟ لأن الله أمره بتركه. فمن ترك الحرام امتثالا لأمر الله لأن الله حرم عليه فعل هذا، هذا له ثواب. وعكسه، يعني عكس تعريف الحرام، وعكسه حد الواجب. تعريف الواجب عكس تعريف الحرام، وهو ما وعد الله فاعله امتثالا بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب. الذي يفعل الواجب لأن الله أمر به له ثواب، والذي يتركه عليه ذنب يستحق عليه العقوبة. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بكتاب الطهارة والصلاة. خلينا نهلل بعدين. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم أحبابنا، عسالتكم.